يبقى تقسيم المصالح باعتبار قواتها في إيه؟ في ذاتها. جيد. تنقسم أيضا أربع أقسام. مصالح ضرورية، مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية، ومصالح مكملة. تمام يا شباب، أعاروني انتباهكم جيدا، أعاروني انتباهكم جيدا، لأن هذا الموضوع خطير جدا جدا. طيب المصالح في علاقة بين الأربعة هدول، في علاقة بين الأربعة هدول، هدول يشبهوا دوائر، يشبهوا دوائر. دائرة الداخلية هي المصالح الضرورية. تمام. إيش؟ يحميها المصالح الحاجية، تحمي المصالح الضرورية. ثم المصالح التحسينية تحمي الحاجية وتحمي الإيش؟ الضرورية. وضح هذا؟ هذا أضيق شيء، اللي هي المصالح الإيش؟ الضرورية، ثم المصالح الحاجية، ثم المصالح التكميلية أو لا التحسينية، ثم كل هذول الثلاثة مكملين لبعضهم. مصالح التكملية هاي مو حواليهم هيك، لا، هو كل هذول الثلاثة مكملين أو يكملوا بعضهم بعضا. المصالح، ما هي المصالح الضرورية؟ المصالح الضرورية هي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامتها، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة أصلا، وكذلك مقاصد الآخرة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والمصالح الضرورية خمسة، هم المصالح اللي احنا أخذناهم قبل، اللي هم إيش؟ حفظ الدين والنفس والعقل، أو النسل والعقل والإيش؟ والمال. تمام؟ بص يا شباب، هدول المصالح اللي هم الخمسة هدول موجودين هنا. تمام؟ هو نفسه حفظ الدين في جزء منه ضروري، وفي جزء منه حاجي، وفي جزء منه تحسيني. حفظ الدين في جزء منه ضروري، وفي جزء منه حاجي، وفي جزء منه تحسيني. حفظ النفس في جزء منه ضروري، وفي جزء منه حاجي، وفي جزء منه تحسيني. تعالوا هيك نضرب مثال حتى تتضح المسألة أكثر. حفظ النفس، جيد، أن تأكل هذا ضروري لحفظ النفس، لو لم تأكل إيش هيحدث؟ ستموت. جيد. طيب، أن تنوع في الطعام، جيد، أن تنوع في الطعام، بحيث أن أنت لو استمريت على أكل واحد هيصير عندك إيش؟ مشقة وعنت، فأن تنوع في الطعام هذا إيش؟ حاجي. أن تحسن طبخ الطعام وتحط سلطات هيك تقطعها وتعمل مش عارف إيش، هذا إيش؟ تحسيني. فواكه هيك الأمور، هذا إيش؟ تحسيني. كله بيحفظ الإيه؟ كله في النهاية يحفظ الإيش؟ النفس. كله في النهاية يحفظ النفس، اللي هي يحفظ ضرورة حفظ الإيه؟ حفظ النفس. كل واحدة من هؤلاء الخمسة في جزء من في طريقة لحفظها ضرورية، بحيث إذا لم توجد إيش يحصل؟ تفوت، يروح الدين، أو تروح النفس، أو يروح المال، أو يروح الأرض، أو يروح الإيش؟ العقل. تمام. وفي جزء حاجي ما حيروح، لكن في مشقة وإيه وعنت. وفي جزء الثالث إيش؟ تحسيني. تمام. ما في مشقة وعنت ولا شيء، لكن إيش يعني هيك من باب التوسعة والإيه والأمور تكون طيبة. تمام يا شباب. طيب تعالوا هيك نشرح الأمثلة. ومثال حفظ هذه الضرورات في الشرع، تشريع الصلاة والصوم وسائر العبادات لحفظ ضرورة الدين في جانب الوجود. كل هذه الضرورات تحفظ في جانبين، إما جانب وجود، تمام؟ وجانب إيش؟ عدم. جانب وجود يعني أثبت وجود هذا الأمر، أجعل هذا الأمر يوجد، تمام؟ جانب عدم يعني أمنع الأشياء التي تقضي على هذه الضرورة. هنوضح أكثر، ما أخذنا كتير يا شيخ أبو الوليد، لسه بادئين. تمام، أبشر. طيب، مثل تشريع الصلاة والصوم وسائر العبادات لحفظ ضرورة الدين. واحد لا يصلي ولا يصوم، أو مجموع لا يصلون ولا يصومون، بده يروح دينهم ولا ما يروح؟ يذهب الدين منهم، يذهب منهم الإيه؟ الدين. فلهذا شرعت الصلاة وشرع الصيام وسائر العبادات المفروضة لحفظ الإيه؟ لحفظ ضرورة الدين، تمام؟ في جانب الوجود. وتشريع قتل المرتد وجهاد الكفار لحفظ الدين من الاعتداء عليه. هذا في جانب الوجود. إيش فعلنا في حفظ الدين؟ في جانب الوجود تم تشريع الصلاة، تمام، والصيام، طبعا دعوة الناس إلى أمور التوحيد إلى آخر ذلك من الأمور. في جانب العدم قتلنا المرتد. ليش قتلنا المرتد؟ لأن المرتد يقضي على الإيه؟ على الدين، يسهل الردة للناس فيجعلهم إيه؟ يتركون دينهم، ينشر شبهات، ما لا ينكف شره إلا بقتله إيه؟ قتل. ليش؟ المبتدع الذي لا ينكف شره إلا بقتله قتل. ليش؟ لأنه يعدم ضرورة حفظ الإيه؟ الدين في جانب الضرورات وليس في جانب الحاجيات أو الإيه؟ أو التحسينيات، تمام؟ طيب، وجهاد الكفار، طبعا لما يجي يعتدي علينا الكفار نحن نجاهدهم. لماذا نجاهدهم؟ حتى نمنعهم من الاعتداء على الايه؟ على الدين. طيب، جهاد دفع الصائل هو حفظ ضرورة الدين من جانب الايه؟ العدم. طيب، جهاد الطلب حفظ ضرورة الدين من جانب الوجود. ناس ما تعرف الدين، احنا بنروح نجاهد حتى نوصل لهم الايه؟ الدين، فيكون عندهم دين، تمام يا شباب؟ طيب، هتبان أيضا في الطعام. تناول المطعومات هذا حفظ الإيه؟ النفس. يبقى هذا حفظ الدين، هون حفظ النفس. هنقول تناول المطعومات يبقى من جانب الإيش؟ الوجود، تمام؟ من جانب الوجود تناول المطعومات وإباحة العقود. تخيلوا أن البيع محرم، تخيلوا ان البيع والهبة صارت محرمة، ايش هيحصل؟ تتوقف. ايش هيحصل؟ الشخص، تمام، اللي عنده ارض زراعية هياكل، اللي ما عنده ارض ولا ما بيحسن الزراعة هيموت، تمام، هيموت، ما هيشحت. ما هو ده الشحت، دي هبة، الشحاتة هاي انا بطلب بستوهب، تمام، فهو ما خلاص ما حيجي له هبة، فايش هيحدث؟ حيموت. فصارت العقود من الضروريات لحفظ الايش؟ لحفظ النفس في جانب الوجود، تمام. طيب، في جانب العدم حيكون ايش؟ هيجون في جانب العدم القصاص، تمام. ليش بفرض القصاص؟ حتى اللي بيقتل يعرف انه ايه؟ سيقتل. فلما يعرف انه سيقتل يرتدع عن الاعتداء على ضرورة حفظ الايه؟ النفس. كل هاي واضح، هيبان في فيما بعده. المصالح الحاجية، طبعا أنا في هيك معلومة على الهامش، إن الضرورات خمس باستقراء الشريعة. الشريعة أتت لحفظ هذه الضرورات الإيه؟ الخمس. لو إجا واحد يناقشك ويقول لك مين قال لك إن هم خمس؟ قل له أخبرنا بالسادس. أخبرنا بالإيه؟ بالسادس. في سادس؟ يعني كل الشريعة بنقول أتت لحفظ هؤلاء الإيه؟ الخمسة، بس على هذه الطريقة في الترتيب كل الشريعة. هل في ناس بتعترض؟ الظاهرية بالذات يعترضون على هذا، ليش قيدتوها بخمس؟ فنحن بنقول هذا إجماع. طيب، أنا بزعم إنها خمس، حبيت تنقد كلامي، اثبت إنهم إيه؟ ستة، أو اثبت إنهم أربعة، في واحدة أنا مضيفها زيادة. حد عنده خمسة؟ حد عنده ضرورة خامسة؟ سادسة أقصد. حد عنده ضرورة سادسة أو عنده شك في ضرورة من هؤلاء الخمسة؟ طيب حاليا ما هتفكروا ممكن لما تروح البيت بحيث انت تزداد قناعة بهذه المسألة، وهتبان لما نشرح الحاجيات والتحسينيات. طيب المصلحة الحاجية معناها انها مفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فان لم تراع دخل على المكلفين على الجملة، ومهم كلمة على الجملة، ممكن واحد بيظل يأكل تمر طول حياته جيد ما بتفرق معه، لكن نحن بنحكي على ايه؟ على مجموع المسلمين أو مجموع المكلفين، دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهذا النوع لو لم يشرعه الشارع لن يفوت الدين ولا النفس ولا العقل ولا النسل. لو النوع هذا الشرع ما شرعه اللي هي الحاجيات، هتضل الدين محفوظ والنفس محفوظة والنسل محفوظة والعقل محفوظ، لكن هيحدث إيه؟ مشقة، والله عز وجل رفع عنا المشقة. تمام. وذلك مثل الرخص المخففة في السفر والمرض. لما بنسافر بنقصر الصلاة صح؟ افرض ما الشرع ما قال لنا ما تقصروا الصلاة، جيد؟ هنموت؟ هنترك الدين؟ الناس هتترك الدين؟ لو قال ان الصائم المسافر لابد ان يصوم، الناس هتترك الدين؟ ما هتترك، لكن هيشعر ان الدين فيه ايش؟ حرج. اصل تشريع الصيام هو من حفظ الدين في جانب الايه؟ الوجود. تمام. جعل الصيام اختياري في السفر هو من باب التوسعة، تمام، لحفظ هذه الضرورة. ممكن انت ما تصوم، ممكن تصوم في السفر، دليل انه ممكن تصوم، جيد، ممكن الشرع ما ينزل بتخفيف الصيام اصلا في السفر. لو ما نزل بهذا هيضيع منا هيضيع الدين؟ لن يضيع الايه؟ الدين. فهذا مثال عن الحاجيات هنجيب، لكن تلحق مشقة من يلزم ذلك. وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات، الذبح، تعرفوا الذبح، شروط الذبح، في شروط كثيرة في الايه؟ في الذبح. هذه الشروط بيعفى عنها في الصيد. شروط الذبح أن تكون ايه؟ في هذه المنطقة صح؟ مو شروط هذه الذبح يكون هنا. تمام. والتسمية يعني في خلاف في اعتبرها في الصيد أو عدم اعتبرها، جيد. في الصيد أي مكان تصيب الصيد يحل. طيب افرض الشارع قال ما في صيد، متنا بالجوع، راحت النفس؟ لا. يبقى هذا بس هيحدث ايه؟ مشقة. بالذات انت هون ما بتصطادوا، لكن في مجتمعات تعيش على الايه؟ يعني الصيد يمثل رافد اساسي من ايه؟ من مطعوماتها. فصارت ما صار منه مباح يحدث مشقة في هذا الامر، مثل اباحة صيد السمك مثلا. افرض ان هو السمك قال لك لابد ان تذبحه مثلا، لابد ان تذكيه بالايه؟ بالذبح. يحدث مشقة في هذا الامر. فكل هذه الامور صار فيها من باب الحاجيات توسعة. طيب كذلك تشريع الطلاق والخلع. فالنفس محفوظة طبعا، حفظ النسل، حفظ النسل جيد، حفظ النسل، ودي ايضا هتبين انتوا فاهمين الكلام جيد ام لا. هيك احنا بنلتزم بالاخ بيقول ما تكتب الا فوق، باين الامور ولا ما باين يا ابو حفص؟ طيب حفظ النسل، حفظ النسل، بدي اياكم تستنتجوا ما هي الضروريات، الضروريات في حفظ النفس في جانب الوجود. الزواج، إباحة الزواج، حفظ النسل في جانب الوجود، إباحة الايه؟ الزواج. هب ان الزواج كان محرم، حرام الزواج، ايش يحصل؟ خلاص الجيل الصحابة اللي هم ايام وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى اخر جيل في الأمة الإسلامية، مو هيك؟ الزواج محرم، فخلاص ما في ولاد، فما في ولاد، تمام، فما في ولاد، خلاص ما في نسل، فما حيجي نسل، خلاص هينقرض الجنس الايه؟ البشري. فتشريع الزواج ضرورة، حفظ النفس ضروري، تمام، من ضروريات حفظ النفس تشريع الايه؟ الزواج، من ضروريات حفظ النسل اقصد. طيب في جانب العدم، حد الزنا وحد القذف، تمام. طيب ليش حد الزنا؟ لان اذا ابيح الزنا هيحدث اختلاط في النسل، وحتى الناس ما هتتزوج، الناس ما هتتزوج ولا هتجيب اولاد، ولا الاب هيربي اولاده، جيد، هو بيروح يزني في اي امراه، تمام، وخلاص يجي اولاد ما له علاقه ايه بيهم. فليش المراه تتعب حالها ايضا وتجيب اولاد ما تحسن تربيهم؟ فبالتالي ايضا هينقطع الايه؟ هينقطع النسل في النهاية ويختلط النسل. فمن ضروريات حفظ النسل في جانب العدم حد الزنا وحد الإيش وحد القذف. تمام يا شباب؟ طيب إيش من حاجيات هذا الأمر؟ من حاجيات هذا الأمر تشريع الطلاق والخلع. تشريع الطلاق هذا ضروري. افرض ما في طلاق، هيظل في نسل ولا ما في نسل؟ هيظل. تمام؟ وهيظل النسل وهنكثر وهيك الأمور، ما في إشكال. إذا كان هيحدث إيه؟ مشقة وحرج، جيد جالس مع امرأة ما بتحب هذه، مثل ما يحدث عند النصارى، وبيضطروا يروح يزني وبيضطروا يعمل كذا. تمام؟ صار عنده مشقة، لكن لو لم تشرع أصلا ما فيها شيء، لكن حيصير في مشقة ممكن تعود على هذا الأصل ولو متأخرا بالإيه؟ بالإبطال. والخلع نفس الشيء. تمام؟ نعم. بالنسبة للنسل القسم من ناحية الضرورة جانب وجود وجانب مثلا عدم. كمان مثلا حفظ النسل من ناحية الحاجة كمان في جانب وجود جانب عدم. نعم. في جانب وجود وجانب عدم. مثلا مثلا إن أنا بمنع مثلا النظرة، جيد، لأنها تؤدي للإيه أو بعاقب على اللي بينظر نظرة محرمة لأنها تؤدي لكذا. بمنع الاستمناء، جيد، لأن الاستمناء ممكن يؤدي لإيش؟ ممكن يؤدي إن الرجل يستغن عن الإيه؟ عن الزواج، جيد، هكذا. بجانب الوجود الحاجة إيش مثل إيش؟ هنجيب هنقول جانب الحاجة هنتحدث عنه، مثل مثلا ان احنا نشترط امور معينة في النكاح تخلي النكاح اكثر ايه كفاءة مثلا، جيد، هذه الامور هنتحدث عنها حتى في التحسينيات. طيب وكذلك تشريع العقود التي يظن معارضتها يظن معارضتها لبعض الايه لبعض الاصول كعقد السلم والعارية وما اشبه ذلك. هون حاجيات في جانب حاجيات في جانب حفظ النفس. تمام؟ احنا قلنا ان اباحة اصل العقود ضروري، اباحة اصل العقود من ضرورة حفظ الايه النسل النفس. طيب لماذا تباح العارية؟ تعرفوا ايش تباح؟ لماذا تباح بيع العراية؟ بيع العراية هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان الصحابة فقراء جدا، فما كان اغلب طعامهم الايه او اغلب طعامهم التمر، وكان أغلب مالهم التمر، هو ماله كله تمر، فإجا بيأكل طول الشتاء تمر تمر تمر تمر، جيد، إجا في الصيف بلش يخرج على النخل البلح والرطب. تمام؟ دي فاكهة إله، فاكهة المفروض يشتري البلح، لا يجوز بيع التمر بالإيه بالتمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وهي بيع التمر بالتمر في رؤوس الإيه في رؤوس النخل، جيد. فيجي الصحابي شايف التمر هيك طالع فوق وما حسن يشتري لأنه ما عنده إيه ما عنده مال إلا تمر. تمام؟ فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية إن تباع التمر بالرطب، جيد، ولكن بعض الشروط منها أن تخرس خرصا ومنها أن لا يكون أكثر من 5 أوسق، إلى بعض الشروط التي تضع في هذه الإيه في هذا الأمر لهذه الحالة المخصوصة. لو ما أبيحت إيش هيحصل؟ ما يحصل، يظل يشوف التمر هيك وخلاص يعني. تمام؟ ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك أبيحت، لأن هذا سيدخل عليه إيه ضيق شديد، فأبيحت هذه الإيه هذه البيوع. وعقد السلم، تعرفوا عقد السلم شرحناه المرة الماضية. عقد السلم كما حتى ابن حزم قال هذا خلاف الأصل وضيقه جدا، والعلماء قاسوا فيه ووسعوا إيه ووسعوا في عقد السلم، جيد. فهون في عقد السلم هذا لو لم يبح أصلا إيش هيحدث؟ لما يا أخي تخرج الفاكهة في أرضك، خذ الفاكهة وعرضها في السوق، اللي يشتريها يشتريها واللي ما يشتريها تخرب، ما في مشكلة، جيد. لو حدث هذا التشريع ما يحدث إشكال، لكن هيحدث إيه حرج. ولهذا قال فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في كيل في ثمر أو في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب والحاجيات هي من المكملات للضروريات ومن الأمور التي تساعد في الحفاظ عليها. وضحت؟ يبقى الحاجيات هاي بتساعد على الحفاظ على الضروريات، جيد؟ طيب يقول الشاطبي فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى إذ هي تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط. المصالح التحسينية هي مكارم الأخلاق، أي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. هذا كلام الشاطبي يقول: وذلك مثل اجتناب النجاسة. انتبهوا معي جيدا في هذا الكلام. هم بدأنا الحاجيات والتحسين الضروريات والحاجيات بتبقى واضحة لطالب العلم أول ما يبتدي يقرأ، جيد؟ بس دخل في التحسينيات بيحدث عنده إشكال، وهو الموضوع بسيط جدا. يلاقي شيخنا الشاطبي يقول إيش؟ يقول: من التحسينيات ستر العورة في الدين، من باب حفظ الدين. حفظ الإيه؟ حفظ الدين. من تحسينيات حفظ الدين، تحسينيات، جيد؟ ستر الإيه؟ ستر العورة والبعد عن النجاسة أو اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة، حاليا لو واحد صلى مكشوف العورة ضرورة الدين راحت؟ راحت ضرورة الدين؟ ضرورة الدين ذهبت في أصل التشريع، ذهبت، اصبر علي أنا عارف إيش اللي هدور في ذهنكم، في أصل التشريع ذهبت ضرورة الدين. واحد طول عمره بيصلي، يعني اعتبروا هب هيك توضح لكم المسألة جدا، هب أن الشرع لم يشرع الصلاة، تمام؟ إيش هيحدث في الدين؟ دين الناس سيرق حتى يذهب. أنت الصلاة هاي بتخليك 5 مرات في اليوم، تمام، تتذكر أنك تعبد الله عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترتبط بالله سبحانه وتعالى. لو الشرع لم يشرع الصلاة جملة، جيد، هذا سيذهب، ممكن يذهب أصل دينك بعد فترة. ولهذا نقول نادر أن تجد، إحنا ترك الصلاة في خلاف مو هيك؟ لكن هو بيترك الصلاة أبدا، هو صحيح في خلاف، ولما نحكي حنقول في خلاف، لكن أنا في الحقيقة يغلب على ظن أنه مانو مسلم. كيف رجل ما يصلي أبدا؟ جيد، كيف هذا؟ كيف يظل هيك مرتبط بالله عز وجل وهو ما بيصلي أبدا؟ فهمتوا الفكرة؟ طيب، هذا حاجية، هذا ضروريات. لو الشرع لم يشرع يبقى لازم يشرع، يعني الشرع تشريعه للصلاة ضروري لحفظ الايه؟ لحفظ الدين. هو لا يجب على الله شيء، لكن هو تشريعه للصلاة ضروري لحفظ الايه؟ لحفظ الدين. طيب تشريعه للقصر ليس ضروريا، او لان المريض يصلي جالس لو كان القيام يزيد في ايه؟ في مرضه، ليس ضروريا، لكنه حاجة حتى يستمر الناس في الصلاة، جيد؟ لأن لما تكون فيها مشقة كتير أنت برضو ممكن تترك الصلاة. إن تصلي 5 مرات في اليوم دايما هيك طول عمرك، هاي لما تيجي تحسبها هيك تلاقيها صعبة شوية، مو سهلة، جيد؟ لهذا اللي بيوجب الصلاة في المسجد أكثر ناس عندهم أعذار هم الحنابلة في ترك الجمعة والجماعة. ليش؟ حتى تستمر، من باب الحاجيات اللي هي تجعلك تستمر في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. وهدول الفقهاء الكبار لما هو يرى ان الصلاة في المسجد واجبة، تمام، تجده حتى يزن هذا الامر يتوسع في الحاجيات اللي هي الرخص التي تبيح ترك الصلاة في المسجد. فاشد مذهب في الصلاة في المسجد هو المذهب الايش؟ الحنبلي. واكثر مذهب ترخصا في رخص ترك الصلاة في المسجد هو المذهب الحنبلي، لا الحنبلي، ترخصا في الرخص التي تبيح لك ترك الصلاة في جماعة في المسجد، الجمعة والجماعة. الشافعي يشدد في الجمعة لأنه عنده الصلاة الواجبة ليست لا يجب في المسجد، فحتى يحدث تعادل بين الأمر. مهم، خلينا في موضوعنا. طيب افرض أن لم يشرع ستر العورة في الصلاة، إيش هيحصل؟ إجا ناس عراية وقفوا بيصلي 5 صلوات، جيد؟ هيحدث شيء؟ هتذهب ضرورة الدين؟ لن تذهب، هيظل الناس بيصلي هو مرتبط بالله عز وجل، جيد؟ طيب هل هيدخل عليه مشقة؟ ما هيدخل. انت بدك تصلي في الصيف، بدك تصلي عاري مثلا، صلي عاري، بدك تصلي لابس، صلي لابس، جيد؟ ولكنه سيكون منظرا، سيكون ايه؟ منظرا مشينا. جيد. فمن باب تحسين الصلاة وتجميل شكل الصلاة، وهذا أيضا مما يحافظ لما تدخل المسجد هيك وتلاقي الناس لبسة لبس نظيف جيد، ما في نجاسة على جسمها، متطهرة تمام، تحببك أكثر في الصلاة. فهذا من تحسينيات الإيش الصلاة. فهمتوا إيش الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ بغض النظر، وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا وتحل لك إشكال كبير عندما تأتي تقرأ هذا الأمر، مو معنى إن هذه تحسينيات أنها سنة، هي السنن من التحسينيات، السنن من التحسينيات، لكن ليس كل تحسيني سنة، ليس كل تحسيني سنة جيد. ممكن تفعل شيء من التحسينيات ويكون إثم جيد، تمتنع عن فعل شيء من التحسينيات أو تفعل شيء من التحسينيات ويكون إثم أو يبطل لك الصلاة، لكنه في النهاية رتبته تحسيني. طب إيش استفدنا من التحسيني؟ حنبين إيش استفدنا من التحسيني. وضحت هذه المسألة ولا ما وضحت؟ لأن هي مهمة جدا جدا جدا، لأن كل اللي بيقرأ يوصل التحسينيات يقول لك ستر العورة تحسينيات. كيف تحسينيات؟ ده اللي بيصلي هو ما يدو ستر العورة صلاته باطلة، وهيك فتقول كيف تحسينيات؟ نعم؟ كأنه لم يصلي. فكيف تحسينيات؟ هو فعلا كأنه لم يصلي، حتى لو في خلافات مثلا في بعض المسائل، لكن هو فعلا كأنه لم يصلي، لكن تظل تشريع هذا الأمر من باب التحسين وليس من باب الإيه؟ الضرورة. اصبر. طيب، وفي مجال حفظ المال والنفس، في مجال حفظ ولكنه من تحسين أمر الدين، وليس المقصود من ذلك صحة الصلاة مثلا من نجاسة، الكلام اللي قلناه. أما في مجال حفظ النفس والمال والنسل، فيمثل المصالح التحسينية بأداب الأكل والشرب. كل بيمينك تمام؟ طب لو كلت بيسارك هتموت؟ تمام؟ هيدخل عليك حرج لو كلت بيسارك؟ ما هيدخل عليك حرج، لكن من باب التحسينيات من أمرك أن تأكل بإيه؟ بيمين. أكل باليسار أقصد محرم، في قول إن هو محرم وفي قول إن هو مكروه، قول إنه محرم وقول إنه إيه مكروه جيد، ولكن هذا ليس له علاقة بكونه تحسيني، وإن كان غالب التحسينيات ليست واجبة، وإن كان غالب التحسينيات ليست إيه ليست واجبة، لكن هذا موقعه أو رتبته في مسائل حفظ الطعام أنه تحسيني تمام، أو في مسائل حفظ النفس أقصد أنه تحسيني جيد. ومجانبة الأطعمة النجسة، لو واحد كل طعام نجس ما أنه مضر هيموت؟ هيدخل عليه مشقة؟ ما هيدخل عليه مشقة جيد، ولكن هذا استقذار، هذه قذارة، ونحن نريد أن تكون نفس نفس إيه؟ عفيفة، نحافظ عليها حتى في كمالياتها تمام. وأكل النجاسة يجوز؟ محرمة. أكل النجاسة محرمة بالإيه؟ بالإجماع. ومع ذلك أصل تشريع أو أصل تحريم أكل النجاسة من باب التحسينيات وليس من باب الضروريات جيد. طيب، وفي المعاملات منع بيع فضل الماء، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء. أنت عندك ماء زيادة في منزلك يجوز تبيعه؟ في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ نهى عن ذلك، عن بيع فضل الماء. طيب لو لم ينهى عنه في إشكال؟ ما في إشكال، الناس تشتري مية، تشتري حتى المية اللي هي بتحتاجها، ما هيحصل إيه؟ ما هيحدث، وإحنا كلنا الآن بنشتري ماء مثلا، هو ماء الصحي والأمور هاي، لكن هذا المنع من باب الإيش؟ تحسينيات وليس من باب الضروريات. طيب، وكذلك منع المرأة من الإمامة والخطابة والقضاء والولايات العامة، ومنعها من تزويج نفسها على القول بذلك، اللي هما قول جمهور أهل العلم. إذا زوجت المرأة نفسها هيروح النسل، هيفسد النسل؟ ما هيفسد، ده زواج سوينا كل شيء تمام، ما في إشكال، ما هيفسد النسل. حتى هم اللي بيروا، اللي بيشترط الولي، اللي هم الجمهور يعني، اللي بيشترط الولي بيقولوا لو تقدم إليها كفء فرفضه وليها يجبر على إنكاحها هذا أو يتنتقل الولاية عنه، تسقط ولايته ويجبر على إيه؟ ويتزوجها من بعده، لأن هذا كفء. فلو جيتوا تروا الفارق بين رأي الجمهور ورأي الحنفية في المسألة مو كبير، لكن احنا منعها من مباشرة الزواج بنفسها، هذا من باب تحسينيات حفظ النفس، بحيث يكون الزواج أمر إيه؟ إله هيك شرف وإله طريقة جيدة في الإيه؟ في التعامل تمام يا شباب؟ طيب، أيضا مثلا إعفاء اللحية تحسينيات ولا ضروريات ولا حاجيات؟ نعم إعفاء اللحية واجب، ولكنها في الآخر إيش؟ تحسينيات، وليست إيه؟ وليست ضروريات ولا حاجيات. طيب المصالح التكميلية، يبقى إذن وضحنا الضرورية، وضحنا الحاجية، وضحنا التحسينية. حد عنده سؤال في واحدة من الثلاثة ولا جبنا على السؤال؟ لا فيهم. طب حيجيب أرفع قولي أعطيه. إحنا ممكن يعني يكون مثلا ستر العورة ها هي تكميلية حاجية في الصلاة، بس بس من الضرورات حفظ النسل. ممكن ممكن بس اكيد مش من الضرورات في حفظ النسل. يعني لو يعني هي ممكن تكون تحسينيه في الصلاه ومن الحاجيات في حفظ النسل. جيد من ممكن ممكن ممكن. وفي مسائل كما سنوضح في المصالح التكميليه في مسائل مختلف فيها، هل هي تحسينيه ام حاجيه ام ضروريه، طبعا مو لهالدرجه، هل هي حاجيه ام ضرورية كما سنوضح بإذن الله تعالى. في مسائل مختلفة، هل هي هون ولا هون، وفي مسائل تبقى في مناطق كذا وفي مناطق كذا وفي مناطق كذا، وهي تتعلق بالمصالح السابقة لإكمالها وتتميمها وإيجاد التناسق والتوازن بينها في تنظيم الحياة. يقول الشاطبي: كل مرتبة من هذه المراتب أي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما لو فرضنا فقده لم تخل بحكمتها الأصلية. في تكملة للضروري، جيد، وحتى تتخيلوا المسألة، التكملة للضروري شيء هيك موجود في الحاجي ملاصق للضروري، هيك شيء موجود داخل الحاجي لكنه قريب جدا من الايه من الضروري، والتكملة للحاجي شيء موجود في نطاق التحسيني ولكنه ملاصق جدا للايه للحاجي، والتكملة للتحسيني شيء هيك خارج الدوائر اللي احنا مسوينها هاي ولكن قريب جدا، انت حتى فيك تعتبره تحسيني لان هاي الجزئية احيانا تصير خلط، لكن هيك المعنى. وكل حاجي تكميلي للايه للضروري، وكل تحسيني تكميلي للحاجي. ماشي يا شباب؟ طيب، فأما الأولى أي المكملات للضرورات فنحو التماثل في القصاص. القصاص واجب صح؟ قصاص واجب، تمام؟ العين بالعين. طيب، واحد قلع العين اليمين لشخص، إحنا نريد نقلع عينه، يصير نقلع عينه اليسار؟ لا، لابد أن نقلع عينه لإيه؟ طب لو ما عنده إلا واحدة يسار؟ لا لا ما يجوز، لابد من الايه من التماثل. طب هذا لو لم يشرع اصلا هيحدث شيء؟ ما هيحدث شيء، ما هيحدث شيء، ولكن هذا من باب التكميل، هو حاجي في النهايه، هو حاجي ولكنه قريب جدا من ايه من هذا الامر، تمام. طيب فانه لا تدعو اليه ضروره ولا تظهر فيه شده حاجه ولكنه تكميلي. وكذلك نفقه المثل واجره المثل واقراض المثل والمنع من النظر الى الاجنبيه، كل هذه بيعتبرها تكميلي للضروري. جيد، تكميلي للايه للضروري. طيب، وشرب ومنع شرب قليل المسكر. ليش المسكر حرام؟ لماذا نمنع شرب المسكر؟ حفظ الايش العقل، ممتاز، انتوا هيك بدأتوا يمشي الامور تمام. تمام، طيب بنمنع اكل المسكر شرب المسكر من باب حفظ الايه حفظ العقل. طيب ليش انا وبفرض عليه حد الايه حد الشرب؟ تمام، طب لماذا امنع القطرة من المسكر؟ لماذا امنع القطرة من المسكر؟ واحد يقول لك انا هشرب شوية هيك تمام مسكر ما حيسكرني، حقيقة لو شرب جرام من المسكر ما حيسكره، تمام، لكن ايش انا بمنعه؟ من باب التكميل، ان انا احيط الضرورة بسياج يحفظها اكثر، لانه لو شرب الجزء اليسير هذا شوية يشرب ايه اكثر واكثر حتى يسكر. تمام، نعم، مقدمة، نعم. طيب، وشرب قليل، ومنع الربا والورع اللاحق في المتشابهات. منع الربا، من جواز العقود من حفظ النفس، منع الربا جيد مو ضروري، لان لو ظل الربا او لو ظل الربا هيحفظ المال. هو الربا بيذهب المال قطعا؟ لا، بيظل، بس بيبقى فيه نوع من الحرج في ايه في المال، بيبقى فيه نوع في الحرج، بنمنع السلف. اول لما ينتشر الربا ما حد بيقرض، حد يقرضه يقول له بدك تدفع ايه عليه مصاري، والربا يؤدي المحق بركه الايه المال، وهذا يبقى عليه مصاري أكثر ومشاكل إلى آخر ذلك. فنوع من الحاجيات، فمنع نوع من الإيه؟ من الحاجيات اللي هي قريبة جدا من الضروريات. تمام؟ طيب، والإشهاد في البيع إذ قلنا، بيقول بعد ذلك يقول والإشهاد في البيع إن قلنا إن البيع من الضروريات. كلمة هاي هو جايب أمثلة كثير، لكن أنا كلمة هاي مهمة. إحنا قلنا البيع من إيش؟ ضروريات حفظ إيه؟ نفس. حفظ النفس. تمام؟ في رأي إن البيع ليس من ضروريات، معايا أخي يا أخي خليك معي، في رأي إن البيع ليس من ضروريات حفظ النفس، ولو إحنا منعنا البيع الناس ما حتموت، اللي عنده أرض هياكل منها، واللي ما عنده أرض يروح يصطاد في النهر، جيد، بس هيدخل عليه مشقة كثيرة، فيدخل عليه مشقة فنسخ جعلتها من الإيه؟ من الحاجيات، جيد، واعتبرت إن لكن لو احنا اعتبرناه من الضروريات هيكون الاشهاد على البيع من المكمل لهذه الضرورات، اللي يحفظها يحفظ البيع يستمر. تمام؟ وما نثبت الا بالايه؟ ما نثبت الا بشهادة. طيب، اما الثانية يعني المكملات للحاجيات، هيك الحاجيات. طيب المكملات للحاجيات كاعتبار الكفء، لو المرأة تزوجت، المرأة لابد ان تتزوج من كفء لها ام لا؟ هيك نغير لكم الجو، يجب ولا يجوز؟ يجوز. طيب هذا حق الولي، هذا حق الولي، الولي من حقه أن يمنع المرأة أن تتزوج من شخص ليس كفءا لها، لأنه يدخل عليه شين في هذا، معرة في هذا الأمر. تمام يا شباب؟ طيب إيش هي الكفاءة؟ ما هي الكفاءة؟ مين درس فقه؟ الدين، الدين والمنصب ولا الدين بس؟ طيب الجمهور على ان الكفاءة في الدين والنسب، المنصب اللي هو النسب. تمام؟ فيقول لا تتزوج العربية من اعجمي، جيد، فاذا تزوجت من اعجمي من حق اوليائها العرب ان يفسخوا هذا النكاح، لانه يدخل عليهم ايه؟ شين او ايه؟ او قلة. تمام؟ هذا رأي عند جمهور اهل العلم، ويقول ان القرشية لا تتزوج من عربي غير قرشي، لانه يدخل على القرشية او على اوليائها من القرشيين منقصة في هذا الايه؟ في هذا الامر. بل في بعضهم قالوا ان لو في ولد مولود، جيد، يعني إلها ابن مثلا من قرشي، إلها ابن من قرشي بس صغير، راحت تزوجت من واحد غير قرشي، زوجها الولي، تمام، وليها اللي موجود، والولد ده كبر، من حقه أن يفسخ نكاح أمه لعدم الإيش؟ لعدم التماثل. يقول أنا قرشي، أمي ما تتزوج إلا من إيه؟ إلا من قرشي، برغم أنه هو صغير واستمر النكاح. هذه مسائل في الفقه. الإمام مالك رحمه الله، ورواية عند الإمام أحمد أن الكفاءة في الدين فقط وليس الدين والإيه؟ والنسب. استدلوا بأدلة كثيرة جدا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمام؟ طبعا حتى الحنفية اللي بيبيح للمرأة أن تتزوج بدون ولي، بيقولوا أنها إذا تزوجت بدون ولي ثم وجد الأولياء أن هذا الزوج ليس كفءا لهم، من حقهم أن يفسخوا النكاح، يقولوا يدخل علينا عار بهذا الامر، فبدنا نفسخ الايه؟ نفسخ النكاح. في اجتهاد حديث ويقول ان النسب هذا كان زمان، جيد، دلوقتي اي امراه، حتى يعني اجتهاد دخل الجمهور، يقولوا اي امراه تتزوج من اعجمي ما بتفرق، ما بيدخل شيء ولا بيدخل شيء، والناس اعتادت على هذا الامر. طبعا هو موجود في قبائل، يعني في قبائل يقول لك انا ما اعطي الا للقبيله، ما اعطي الا العربي، هيك يعني موجود في قبائل، لكن اغلب الناس حاليا هذا الأمر ليس عندهم، فقالوا انتقلت الكفاءة من النسب إلى التعليم. فيقولوا لو إجت واحدة دكتورة في الجامعة وأهلها كلهم دكاترة في الجامعة، وإجت تزوجت مصلح صحية، اسمه إيش أنتو؟ عامل صحية جيد أو سمكري تمام، بيدخل على أهلها عار من هذا. في الماضي ما كان في عار في هذا الأمر، لكن هو في حاليا ممكن يدخل على أهلها إيه عار، فيقول أن هذا يشترط الكفاءة في هذه الإيه في هذه الحالة اللي بيقوله برأي الجمهور جيد. أما اللي بيقوله برأي الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، بس هي الرواية الثانية في المذهب وليست الأولى، فلا يشترطون هذا الأمر. هذا كله نرجع لموضوعنا، هذا كله من باب الضروريات، ما هو ضروريات حتى العلماء اختلفوا فيه جيد، ما هو ضروريات. طيب من باب الحاجيات، من باب المكمل للحاجيات، لن يدخل مشقة على الناس في هذا، ولكن هذا من باب المكمل للإيه للحاجيات. وضحت هذه المسألة شباب؟ طيب ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة، طبعا هو في النهاية كلام مهم جدا للشاطبي، ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات، وكذلك التحسينيات كالتكملة للحاجيات، فإن الضروريات هي أصل المصالح. تمام. طيب في النهاية قال لك يا أخي حتى نريحك من مسألة التكمليات، كل الحاجيات تكملة للضروريات، وكل التحسينيات تكملة للإيش للحاجيات. ماشي يا شباب. طيب في عبارة بيقولها الشاطبي، وقد شرط الشاطبي في كل تكملة من حيث هي تكملة ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، فإن أفضى اعتبارها إلى عدم أصلها فلا يلتفت إليها. لوجهين، لو كان اعتبار التكملة يؤدي إلى إلغاء الأصل يبقى نلغي التكملة، مثل يعني لا تعتبر من الشرع أصلا جيد، مثل إن هب إن اشتراط الكفء في النكاح أدى إلى إلغاء النكاح، مثلا النساء كلهن عربيات والرجال كلهم أعاجم، حصل هيك مثلا، افرض إن حصل هيك، فلو اشترطنا الكفء إيش هيحصل؟ هذا تكميلي هون هضيع الضروري، لن يحفظ النسل جيد، فلن يحفظ الإيه النسل. فيقول إن لابد يشترط في التكميلي ألا يعود على أصله بالإبطال، وأكيد يشترط في الحاجي ألا يعود على الضروري بالإبطال، ويشترط في التحسين ألا يعود على الحاجي بالإيه بالإبطال. يقول ذلك لوجهين، الوجه الأول أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة للموصوف. إحنا نقول تتزوج رجل عربي تمام، لما ما في إلا أعجمي مثلا جيد، هتكون النتيجة إيش؟ إن هي لن تتزوج، والتزوج هو الأصل، فهي تكملة للزواج، فأنا لغيت الزواج. ده أول شيء، مسألة منطقية يعني. مسألة ثانية، لو قدر تقديرا أن المصلحة التكملية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت. افرض إن حصل تعارض يبقى أكيد أمشي الإيه الأصلي وألغي التكميلي. تمام يا شباب. طيب ليش احنا تعبناكم هيك على مدار ساعة كاملة في هاي التقسيم، ضروري وتحسيني وحاجي جيد والمكمل، ليش هيك عملنا والدماغ شتت وراحت وهيك؟ ما فائدة هذا الكلام في السياسة الشرعية؟ هذا أهم شيء في السياسة الشرعية جيد، إن احنا قلنا اليوم اسمعوه مرة واثنين وثلاثة، لأنه هذا أهم شيء في السياسة الشرعية. تمام يا شباب، هنشوف كيف هاي، بس نقولها ونختم بيها عشان نبقى أخذنا الإيش زبدة الكلام. أهمية هذا التقسيم، طب أقول أهميته عشان تعرف أنت إيش بدك تسأل. سؤال، قول. نعم. يعني هل في إمكان حصر الضروريات الضروريات لا حصر الضرورات، اعمل أنت مبحث الدكتوراه اللي قالك إن شاء الله سويه في الحصر، هاي صعب كتير. هتجيب كل مسائل الدين، نحن قلنا في حوالي 250 ألف حكم شرعي صح؟ جيبهم هيك حطهم وجيب هاي تمام، وابدأ إيش هاي تبع ضروريات في وجود، وهاي تبع ضروريات في إيه في عدم، هتكون أقل بس هي ما في الحصر، المسائل كثيرة جدا تمام. نعم، بس في الغالب الضرورات هتبقى مثلا في جانب العدم، الحدود كلها، لكن في أمور أخرى أيضا يعني الحصر صعب ماشي إيش، وفي أمور تحدث، في أحكام تحدث. طيب أهمية هذا التقسيم، أولا تحديد نوع المصلحة التي يحتج بها كدليل شرعي. هم بقى بدنا ندخل هذا التقسيم في التقسيم الماضي. قلنا التقسيم الماضي أن المصالح تقسم إلى مصالح اعتبر الشرع عينها، ومصالح اعتبر الشرع مصالح ايه؟ ملائمة. تمام؟ مصالح اللي هي ملغاة وغريبة ما لنا علاقة فيها. تمام؟ طيب، هاي المصالح اللي هي المصالح الملائمة يقول بها كل الفقهاء حقيقة كما سنرى بإذن الله تعالى، جيد؟ لكن في البعض بيقول أنا لن أعتبر هذه المصالح التي اعتبر الشرع، يعني المصالح المعتبرة، جيد، المصالح المعتبرة، لن أعتبر المصالح المعتبرة، سأعتبرها في الضروريات والحاجيات، جيد، سأعتبرها في الضرورات والإيه والحاجيات. أما المصالح الملائمة فلن أعتبرها إلا في الضروريات، لن أستخدم أصل المصالح الملائمة في القياس إلا في الإيش؟ في الضروريات. أما الحاجيات لن أستخدمها، لن أشرع بها، لن أعتبرها كأصل تشريعي إلا في الإيه؟ في الضروريات. كيف؟ بالمثال يتضح المقال. قتل الترس، قتل الإيه؟ الترس، جيد؟ ما في آية أو حديث بتقول يجوز أن أنت تقتل مسلم متترس به، تترس به الكفار. أنت أخذك الروس حطوك في النقطة عندهم، وأنا بدي أضرب النقطة، جيد؟ وأنت جالس في النقطة، رجل مسلم طالب علمه وجالس تطلب معنا، وحبيبنا أبو سليمان وعنده أولاد وعنده زوجة وهيك، جيد؟ هل أضرب النقطة ولا ما أضرب النقطة؟ جيد؟ طيب، اختلف العلماء طبعا، اتفقوا في مسألة واختلفوا في مسألة، أنا حاول أقرب لكم المسألة حتى تعرفوا أهميتها. اختلفوا في مسألة واتفقوا في مسألة، اتفقوا على أن لو هناك مصلحة ضرورية أضرب النقطة، مثل أن هم وضعينك في دبابة وتحشين عينيك بالدبابة، جيد؟ هل ممكن عالم يقول اترك الدبابة تدخل عشان فيها أبو سليمان؟ جيد، هيقول اضرب الدبابة ويموت أبو سليمان، جيد، بس إحنا إيش؟ هل أن دخول الدبابة بأبو سليمان هيؤدي إلى ضياع الإيه؟ ضياع الدين، إنهم يحتلوا مناطقنا، وممكن يؤدي لضياع الإيه؟ النفس، جيد، وممكن يؤدي لضياع المال، وكل الضرورات هتروح الضرورة، جيد؟ فقالوا هذه وإن لم تكن منصوصة، حتى هذا كلام الغزالي، جيد، ولكننا سنأخذ بها، جيد، من باب أنها مصلحة ملائمة، من باب أنها مصلحة ملائمة ولكنها ضرورية. طيب أنا بقى أذهب أفتح روسيا، روسيا ما اتفتحت قبل، فالجهاد فيها فرض كفاية، رايح أفتح روسيا، حطين أبو سليمان فوق الحصن، تمام، حضرب أبو سليمان وأفتح روسيا، جيد، ولا أعيف روسيا على جنب وأروح أشوف بلاد أخرى؟ اختلف أهل العلم، فتح روسيا هذا لحفظ الدين حاجي أم ضروري؟ حاجي، جيد، قالوا حاجي لحفظ الدين، مثلا نوسع الـ الـ الـ الأمور اللي عندنا، نفتح بلاد جديدة للإيه؟ للإسلام. فالحنفية والمالكية، جيد، وممكن رواية عند الحنابلة وممكن رواية عند المالكية أيضا، قالوا يجوز يموت أبو سليمان ويدخل الدين لإيه؟ لروسيا، مو هيك؟ جيد. الشافعية قالوا لا، هذه مصلحة حاجية، جيد، وهذا قياس ملائم، وأنا لن أستخدم القياس الملائم في المصالح الإيش؟ الحاجية، تمام، فلن أبيح هذه الإيه؟ هذه المسألة. وضحت أول جزئية؟ وضحت يا شباب ولا ما وضحت؟ طبعا حتبان معنا في مسائل كثيرة أخرى، كثيرة جدا جدا بعد ذلك، جيد، لكن هاي يبقى أول شيء سبب التقسيم إن أنا أعرف إن بعض العلماء يقولوا أنا أستخدم في العين، العين هذا قياس عين، مسألة سهلة، جيد، إن النبيذ محرم على قياسا على الإيش؟ على الخمر. هون موضوع صعب، كما قلنا إننا من جملة أمور المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير، تمام، هذه المسألة فيها مشقة، هي مشقة ضرورية أم مشقة في الحاجيات؟ مشقة في الضروريات أم مشقة في الحاجيات؟ لو مشقة في الضروريات كل يقول إيش؟ تجلب التيسير، تمام؟ حاليا اللي بيصوم في رمضان، تمام؟ يجي يصوم ما أنه مسافر ولا شيء، يجي الأسئلة اللي بتجيلنا في الصيف، فصل حصاد وإحنا بنحصد، لو ما حصدنا هيروح المال، تمام؟ ولو حصدت وأنا صائم حموت من العطش، جيد؟ في حديث أو آية بيحكي في هذه المسألة؟ ما في، ما في حديث. يفطر ولا ما يفطر؟ إيش اللي حيروح؟ هو ما في حديث ولا آية ولا في قياس يقاس عليه. السفر العلة المنصوصة في السفر دي علة قاصرة ما بتتعدل إيه من غيرها. في قياس اللي هو قياس الكرير اللي هو من باب المصالح الملائمة، دي مصلحة ضرورية ولا منها ضرورية؟ لا ضرورية، حيروح ماله وحيموت، هيروح ماله وحيموت، يا اما يروح ماله يا اما هيموت، يبقى مصلحه ايش؟ ضروريه. فمن قل له اشتغل اشتغل اشتغل، لو حسيت ان انت هتموت افطر، تمام هيك، لانها صارت مصلحه ايش؟ ضروريه. جيد. وقيسوا بقى على ايش؟ وقيسوا على هذا، لانها في مصلحه ضروريه لكن في باب الايه؟ في باب الملائمه. طيب بس الجزئيه الثانيه وبعدين نفتح باب الاسئله. اكتب اكتب السؤال. الجزئية الثانية وهي مهمة جدا، الترجيح بين المصالح عند التعارض. احنا عندنا سهلة، قلنا المصالح ايش؟ خمسة، دين ثم النفس، الترتيب اللي احنا رتبناه، تمام. طيب في مصلحة الدين ضرورية، مصلحة الدين ضرورية ومصلحة الدين حاجية، ايش نقدم؟ ضروري. نقدم مصلحة الدين الضرورية لو تعارضوا، لو حدث تعارض، على مصلحة الدين الايه؟ الحاجية. تمام هيك. في مصلحة الدين تكميلية ومصلحة الدين ضرورية. جيد، يبقى أقدم الإيش؟ الضرورية. مصلحة نفس ضرورية ومصلحة نفس حاجية وحدث تعارض، يبقى أقدم إيش؟ يبقى أنا مثلا لو اعتبرنا العقود من الحاجيات، لكن في تحريم العقود في هذه المنطقة سيؤدي إلى موت النفوس. تحريم عقود مثلا معينة، مثلا السؤال اللي بتجيلنا مثلا ان انا موجود في اوروبا، تمام، وما في قرض الا بالربا، ولو ما اقترضت بالربا ايش هيحدث؟ حموت. جيد، هيدخل علي حموت، تمام، ممكن اموت. الربا قلنا من باب الايش؟ تحريم الربا من باب تكمليات الحاجيات. جيد، فخلاص نقول له خلاص يجوز في هذه الحالة ان انت ايه، لان ده هيذهب بالايه؟ بضرورة حفظ النفس. وحجيب لكم مثال سهل، لأن الكلام هاي بدنا نطول فيه بعد هيك كتير. فيباح مثلا كشف العورة، كشف العورة حرام صح؟ كشف العورة حرام. جيد، كشف العورة حرام من رتبة تحسيني أم حاجي أم ضروري؟ إيش؟ إزاي الكل؟ أنت مو قلت معنا من أول التحسيني، تحسيني هو حرام لكن من رتبة الإيش؟ التحسيني، مثلا لحفظ النفس أو لحفظ النسل كمان. جيد؟ طيب إجا واحد عنده مرض البواسير، تعرفوا مرض البواسير؟ نعم. يستلزم كشف العورة. جيد؟ ومرض البواسير ما حيموته، ما حيموته، حاجي. جيد؟ بيظل ينزف هيك وفي مشاكل بتحدث عنده، مشاكل صحية عنده، تمام؟ فهذا حاجي مو ضروري، مو هيك؟ لو لم يعالج البواسير إيش هيحصل له؟ هيدخل عليه مشقة لكن لن يموت. انت ممكن تقول لي الضروري سهل، لكن هذه ده حاجي لن يموت. جيد، هل يباح ان يكشف عورته للطبيب؟ جيد، من اجل هذا الحاجي. في تعارض، كيف عرفتوا؟ نعم، عشان تقارنها بالفقه، لكن انا بدي اجيبها لكم بقى من الاصول، انا بدي اجيبها لكم من اصول الفقه. هذا تحسيني تعارض مع ايه؟ مع حاجي، فقدمنا التحسيني على، فقدمنا الحاجي على تحسيني. ومن هذا الباب ان تكشف المرأة وجهها للبائع، تغطية وجه المرأة واجب، ورأي انه ايش؟ ليس بواجب، تمام، ومستحب، تمام. على كل الاحوال حتى لو قلنا انه واجب، واجب من باب الايه؟ تحسينيات، من باب التحسينيات. الاشهاد على البيع هذا مكمل للحاجيات، قريب جدا من الايه؟ من الحاجيات. فأنا محتاج أرى هذه المرأة حتى يتم البيع، ما يحدث إيه؟ أشهد عليها. فإنها تكشف وجهها للشهود وللبائع يجوز، حتى لو قلنا أن تغطية الوجه واجبة، من باب تقديم الحاجي على تحسيني، تمام. هذا مثال ما له علاقة، المثال الأخير هذا ما له علاقة بالسياسة الشرعية، لكن لما ندخل في السياسة الشرعية يبدأ معكم الإيه؟ يبدأ معكم الفكرة الكبيرة للمسألة. جيد؟ الفائدة الثانية، هذه من أدق أبواب السياسة الشرعية عموما، وجزء السياسة الشرعية المبني على نظرية المصلحة خصوصا، وهي المدحضة المزلة التي يحار في تيهها الكثير إلا من رحم ربي، وهداه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. هاي أصعب شيء في المصالح. جيد، وهاي اللي تستطيع تميز بين العالم اللي هو فعلا متبحر وعارف كيف يقارب من الأمور تدخل فيها كل شيء، نقاط تركية، مخافة روسية، ضربة ترس، دفع مصاري من أجل استنقاذ الأسرة، قتل اللي هو داعي البدع، كل الأمور هاي بدك تدخل عندك، صار عندك بدي هيك ذهنك هاي يكون ذهني إيش فقيه، صار عندك ترتيب دين نفس عرض إلى آخره، جيد، صار عندك ترتيب ثاني عين ملائم، تمام، صار عندك ترتيب ثالث ضروري حاجة إيه تحسيني، بدك تضع كل هذا في ذهنك عند أخذ أو عند التعامل مع هذه الأمور أو عند تقييم من تعامل في هذه الإيه في هذه الأمور، إن تعرف إن هو هيك ولا لا. طبعا هاي الطريقة اللي أتى بعض الفصائل يعني راح ننزله مقطع عن موضوع حفظ النفس وحفظ الإيه وحفظ الدين، جيد، في المقطع هذا راح اختصر في 10 دقائق أو ربع ساعة، كان ربع ساعة يا شيخ الوليد تقريبا ربع ساعة هيك، راح حكى الكلام اللي أنا قلته هاي، فإيش النتيجة؟ حكى هيك بسرعة، تمام، هيك هيك هيك هيك صار عندك 50 تقسيم، تمام، ففي النهاية بده يقول لك إيش، هذا الأمر كبير ابعد عنه، جيد، وعفنا إحنا نتصرف كما نحب، هاي الرسالة اللي طلبها من المقطع، مو انه يقول لك ان حفظ النفس عشان ما نظلمهم، ما يريدوا يقولوا ان حفظ النفس مقدمة على حفظ الدين، لكن هم يريدوا ان يقولوا لك ان الموضوع هاي كبير، جيد، فانت انصرف عنه وعفنا احنا نتصرف فيه، تمام هيك، لكن احنا بنقول طبعا هم تصرفوا فيه تصرف خاطئ وضال، مين بقى يستطيع يحكم؟ عشان ما اجيلكم انا مرة اقول لكم انتوا شفتوا هيك الموضوع كبير، تمام، عيفونا احنا نتصرف، هذا صار واجب عليكم، صار العلم عندكم، سهل ولا صعب؟ صعب. سهل ولا صعب؟ اسمعوه مرة واثنين وثلاثة واحفظوه جيدا، لأن هذا محوري جدا جدا جدا، في تيجي هو أنا جيت حكيتك جلسنا ساعة نحكي عن النقاط والترفيق والدوريات، كان من حظ الشيخ أبو الوليد، تمام؟ بعد ما حكينا هذا الحكي جيب كلامي هذا وبرك أنت امسك القصص هاي وابتدي رتب، هذه الكلمة تدخل هون، حفظ دين ولا نفس ولا كذا، هذه ضروري ولا تحاجي ولا إيش ولا تحسيني، تمام، طيب حدث تعارض بين كذا وكذا، جيد، فإيش هنقدم في النهاية، هو قال كلام صحيح أو هو قال كلام إيه خطأ، وأجل المرة الجاية أقول له والله أنا ذكرت منيح وأنت كلامك إيش خطأ في اللي أنت قلته، وهكذا، بس إحنا لسه ما خدنا شيء، إحنا هيك بنمهل لكم يعني لسه الشغل يعني جاي، بس هذه أساسيات لابد تضعها في ذهنك، بس أقرأ قول ابن تيمية وأنهي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، كلام رائع جدا، تعرف الشرور والخيرات وتعرف مراتب الشرور والخيرات، ضروري ولا حاجي ولا ايش ولا تحسيني، تمام، وحنستخدم قياس في العين ولا قياس ملائمة، وحفظ دين ولا حفظ نفس ولا حفظ كذا، تمام، طيب، فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، هيك شغلك كله تدفع أعظم الشرين وتحتمل أدنى الإيه؟ أدنى الشرين، هيك السياسة، في شر كبير وفي شر صغير، بدك تدخل في شر خلاص ما عندك إلا حلين، شر وشر، جيد؟ فوين الفقيه؟ الفقيه اللي هو يعرف إيش أعظم الشرين وإيش أخف الشرين، مو يبرك هيك في البيت ويقول لك والله في كذا وفي كذا وهيك يحسبها هيك بدماغه، جيد؟ وأنا حاسس إن هاي شر أشد فأنا هدخل في الشر، لا، الأمور إلها قواعد، تمام؟ مو أنت أبو إيش؟ أنت أنا أبو صهيب، تمام؟ أنت قلت فيه شبهة حصلة شر شر وفي الدين، مو بقول لك مو في الدين، شر وفي الإيه؟ وفي الدين، جيد؟ وفي الثاني برضو شر، تمام؟ وبدنا نقارن بين الشرين بحيث ناخد في الآخر إيش؟ قرار، وضحت هذه المسألة؟ طيب، فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة لقدم هو أكثر خيرا وأقل شرا على ما هو دونه ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ويجتنب أعظم الخيرين بفوات أدناهما، أيضا في خير وخير، تحج ولا تجاهد؟ تحج ولا تجاهد؟ إيش رأيكم؟ تعالوا نحط القواعد ونجرب، تحج الحج الفرض ولا تجاهد الجهاد الفرض؟ تمام؟ الحج الفرض بيحفظ الدين في جانب الإيه؟ الوجود والجهاد الفرد اللي هو دفع الصائل بيحفظ الدين في جانب الايه العدم، الدين حيروح تمام. فاذا دفع المفاسد اولى من جلب الايه المصالح تمام. فهذا يقدم بالاجماع كما يقول ابن تيميه. من وين جاب الاجماع؟ لان عارف انه ما في فقيه الا ويعرف هذا الحكم، هو ما استطلع كل اراء الفقهاء لكن عارف الفقهاء كلهم بيفكر هيك. اما الجهاد اللي هو النفل يقدم عليه الحج الايه الفرض جيد، لان هذا فرض في اصل الضروريات. النفل ده صار في الايه في الحاجيات تمام. طيب فان من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف احكام الله في عباده. كلام مهم جدا. لو انك عارف واقع الناس وعارف الواجبات في الدين لن تعرف الاحكام، وتبتدي تنكر امور هي صواب او تقر امور هي خطا. واذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. تحدثنا اليوم سريعا عن تقسيمات المصالح، وتحدثنا عن تقسيم، رجعنا تقسيم المصالح من حيث اعتبار العلة جيد، ثم تحدثنا على تقسيم المصالح من حيث ايش؟ من حيث قوتها في ذاتها جيد. وقلنا ان الضروريات تقدم على الحاجيات، والحاجيات تقدم على التحسينيات، وكل هذول يمثلوا تكملة لبعضهم بعضا من المكملات. وقلنا ان الحفظ يكون في جانب الوجود وفي جانب العدم، وبينا الأهمية الكبيرة لهذا التقسيم من حيث الاعتبار. هل انا سأعتبر هذا في القياس ام لا اعتبره؟ في العين سهلة، لكن في الملائم ناس قالوا الضروري فقط، هنعتبر الضروري فقط، وناس قالوا لا هنعتبر الحاجي والإيه والضروري. أما التحسيني فلم يقل أحد من أهل العلم أنه يجوز أن أعتبر المصالح الملائمة في التحسينيات تمام. يعني مثلا هو ستر العورة مثلا من هون لهون، هزود شوية هيك المصالح الملائمة من باب الإيه التحسينيات، لا ما حد بيقول ايه بيقول هذا. طبعا لو كنا بنحكي عنها في مصلحة حفظ النفس، اما لو بنحكي عنها في مصلحة حفظ الايه حفظ النسل جيد، فممكن تكون من الحاجيات، فهم ممكن ازود شوية. واضحة هذه؟ تعالوا هيك نوضحها شوية. حفظ ستر العورة من حفظ النفس، وهيك احنا قلنا ان هي من حفظ النفس في جانب الايش التحسينيات صح. طيب عورة الرجل ما بين السرة والركبة، أنا هيك تحسينيات جيت قلت إن يعني من باب الإيه من باب إن هو يكون أحسن هيك وشكله أجمل تمام. ليش ما نخليها من الصدر تمام، أو نخليها مثلا من الكتف لو فرضنا إن ما في دليل على ستر الإيه العاتق، من الكتف للإيه لتحت. ليش ما أفرضها على الناس وجيبها على الناس؟ نقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذه في باب التحسينيات، وباب التحسينيات لا يدخل في المصالح الايه لا يدخل في القياس الملائم. فطالما ما في نص ولا قياس قريب ما تقص لهذا الايه القياس. لكن لو قلنا ان ستر العورة من باب الحاجيات في حفظ النسل، لان كشف العورة يؤدي ان الناس ايه تؤدي للزنا، يعني تجيب في النهاية ان هي توصل للايه للزنا. فلو قلنا ان هو من باب الحاجيات في حفظ الايه في حفظ النسل، هون ممكن اقول ان انا حامر مثلا النساء ان هو ستر الوجه مو واجب، لكن انا هجعلها تستر الايه الوجه من باب ان هي مصالح ملائمه تمام. او ان الرجل يمشي يجوز مثلا الرجل مثلا جميل زي اللي هو الصحابي او التابعي اللي كان جميل فكان تفتن به النساء، نصر بن حجاج جيد، وامرأة تغنت في شعر فعمر بن الخطاب راح جابه جيد، قال احلق شعرك، راح حلق له شعره جيد، صار شكله ايه اجمل جمال تمام. هو دي حفظ نفس ولا حفظ عرض؟ حفظ نسل، حفظ نسل تمام. راح ايش عمل؟ راح ارسله في الثغور، قال له انت ما تبرك في المدينة، انت تروح تقاتل العدو تمام. من وين جابها؟ من وين جابها هاي مصالح؟ من وين جابها هذا قياس؟ جابه من وين؟ ما في حديث ولا ده قياس ملائم جيد. في مسألة تحسينية ولا حاجية؟ في مسألة حاجية وليست مسألة تحسينية. في العرض حفظ النسل، في النسل وليس تحسينية في حفظ العورة. طيب جزاكم الله خيرا.